فهي دورة مفتوحة للنساء مختلف فئاتهم، معناتها كسوة اللي معناتها عندها شهادة ولا جامعية ولا ما عندهاش، حتى اللي ما عندهاش شهادة كيف كيف. هي دورة تهدف باش نحيو الصناعات التقليدية متاعنا، الارتيزانا والحرف اللي بدو يندثروا معناتها في مجتمعنا، وخاصة في جهتنا اللي هي ثرية بالحرف وعندنا مخزون معناتها وتراث هام في المجال هذايا. حبينا نعملوا الدورة هذه بالشراكة مع برنامج التنمية المندمجة برقيت، وباش تكون لمدة كما قلنا معناتها ما بين 6 أشهر وعام، زلنا ما حددناش معناتها حتى نكملوا بقية الإجراءات. وقتاش تبدا إن شاء الله؟ وقت نكملوا العدد النهائي، نكملوا بقية الإجراءات، نحن باش إنفوا كملنا معناتها العدد النهائي نتاع المترقصات، نعملوا بهم اجتماع. هو لابد الترشح بالعكس مفتوح، لكن العدد محدود، هو ماهوش برشا. كيف العدد باش نتفقوا فيها على حسب، خاطر نحن التمويل مربوطين ببرنامج التنميه المنتجه، معناتها على حسب شنو باش يوافقوا لنا، وباش ناخذوا كيما قلنا في الاعلان معناتها بالاولويه قبل ما قبل، باش تكون عنده حظوظ اوفر ان باش نختاروا.